هات هريه يا سيدي، هات هريه. لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله لا والله نعم دور يا أهبل أبوس نبلح كعب الله بسم الله غريب ولا شطار إن للمتقين مفازا أدخلهم من ثمنهم يا خالق من غير فرصة حدائق وأكنان طعم شغريت عليك شعرك لو وكواعد أقوالا وإيه كمان شهريت بها لا يسلمون فيها الغريب غريب جزاء من ربك عطاء حسابا الله الله الله جزاء من ربك عطاء حسابا النبي صل عليك صل على رسول الله الله يغفر يفتح من شك بسم الله الرحمن الرحيم إنا للمتقين مفازا عليك هنيئا لهم ما تمنهم عم شغالين تمنهم الله عليك حلال اسمع عليها ولادي ويا وائل شجع بالراحة يا تقوم من هنا خالص وعرف حاجة لا مغانا فيها المعوقين عليك تبع الاسماعيلي انا تبع الدقهلية رب السماوات والارض رب السماوات والارض وما بينهما لا يملكون منه خطابا هو خير نعم يا رغم رباني يوم يقوم نور مولانا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن غريب لا يا روحي يا روحي العظيمة ستين سنة زينا بتاعت عم الحاج غريب وقام من أهله الله أكبر عزي بيضع الحنجر عليك الفتاح ليه وحدوه يوم يقوم ذلك اليوم الحق.